إيه إيه يا حج بيت الله، إيه أيها الحاج، ما أسعدك ومنى تتمسك بك. اليوم لا خروج من منى، لا عودة من مكان ولا ذهابا إلى مكان. قضينا رحلتنا من مكة إلى منى، من منى كل يوم يوم اسمه التروية، من مكة إلى منى يوم اسمه عرفة، من منى إلى عرفة يوم اسمه يوم النحر، يوم الحج الأكبر، من مزدلفة إلى منى إلى مكة وعودة إلى منى. أما يوم الحادي عشر من منى إلى منى، فكأن منى تتمسك بك. ترى يا أصدقائي، هل تعرفون لماذا سميت منى منى؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لم تزل منى قصة نوال المنى، فعلا هي اسم على مسمى. كانوا يتعجبون من اتساع منى، هي أضيق مكان في مكة في غير الحج، وسبحان الله هي أكثر مكان يجمع الحجيج زمنا طويلا. منى تتسع كما يتسع الرحم، وكلما شغب على هذا الكلام ازداد نورا. كلما شغب على كلمة منى مثل الرحم تتسع للحجيج، كلما شغب عليها تزداد الكلمة نورا، لأنها كلمة عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس رضي الله عنهما. فنبينا عليه الصلاة والسلام بات بها، وبات بها الحجيج من بعده عليه الصلاة والسلام. وفي يوم القرش، في يوم الاستقرار، ومنى تتمسك بك ألا تخرج منها. هيا يا سيدي، لا تخرج من منى إلا وقد نلت المنى. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تسميتها بمنى، فقال: لكثرة ما يذبح فيها من الذبائح ويتقرب فيها إلى الله عز وجل، رجاء الأمان أن يحققها الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: إنما سميت منى لأن جبريل لما أراد أن يترك آدم قال له: تمنى، فقال: أتمنى الجنة، الذي يعني أخرج منها. لا تترك منى إلا وقد نلت المنى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يا عجبا لمنى، لا يولج إليها إلا بزفاف وضجيج. في يوم التروية دخلنا منى بتلبية، وفي يوم النحر دخلنا منى مرة أخرى بتكبير. أرض الذكر منى كلها ذكر وتكبير وتلبية. وهذه الليلة، ليلة الثاني عشر مساء الحادي عشر ومن بعده سيصبح الثاني عشر من الناس من سيتعجل ويترك منى وينصرف. فينبغي ألا يبرح هذه الليلة حتى يودع منى بذكر كثير وتكبير كثير ودعاء كثير وأمنيات تتحقق قبل أن يرجع. أيها الحاج الكريم، في هذا الحج أنت سفير عن المسلمين، حين يرجع الحجيج يغفر الله لهم ولمن يستغفرون لهم. أنت سفير للذي لم يحج، فادع له ولا ترجع إلا وقد تحققت أماني كل المسلمين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فانشغل بالدعاء للمسلمين، وعمر نهارك وليلك بالتكبير الكثير. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما لبم أهل حاج ولا كبر إلا بشر. قيل: بالجنة؟ قال: نعم. كبر، لأن الله وكل من يبشرك كلما كبرت بالجنة، كلما قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قالت الملائكة: أبشر أبشر أبشر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تقول الملائكة: أبشر بالجنة، ستدخل الجنة، ستنال الجنة، كتبت لك الجنة. لا إله إلا الله والله أكبر. تقول الملائكة: وأنت أبشر، أبشر بالجنة، الله أكبر ولله الحمد، أبشر بالجنة يا من كبرت. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي. فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.